أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي بقول إيا كنتن إيا سقالاتو وحونا كميدي هاي عشر ردي إنو صعدي كنا سابسنا تفسير كقرآن كريم شن إيا لباتن آيادات بو عشر كو ككوما آياد كو إيا كنتنات بو كبل هبان آيا كنميدا من سورة القصص آياد شن إيا تدباتنات نواكو إيا هاي من السورة النفسية إسلا سورة القصص كميدا عشر ردي كور ريو كحو إرسان يهي بعدما أن صو شاكني أمديه إن لو ديجي حقين اللو عديي أما أمديه هورا هنوغدين أما أمدان دنب وإنك هنوغتو أي ربي آيادان وحكو شاكا يا سبحانه إن دادك سوى البوح لو شاكي لو عديي لو آنيي لو دو قلبيي لكن دادك إنو واسمى للاي قال تعالى فبيو حجر ولقد وحادب وصلنا إلى حريرني لهم أمضى أما أمضيه هرئ أما أمضيه دحر أما أمضيه دنب تدكي وحلو حريري القول أري أما قصو أما وعدي أما وعيد أما مثل أما أحكام لنا محلقات سن إياسي أمحلو وشاق ملع ولك يدغ اللو حريري قولك لعلهم ومدهم مدنان طوضا يتذكرون إن وكان لو حريري أي كوان زمان يتعيدون فيؤمنون ويوحدون إن انتي وان زمان قفك يا حماها كهرة حق يا صوابك النقضة ربي الرسول يا دين الرمية قولك عيسى كسعدان درادة أي وركي أحريرني سوى البنى وحوشاقني وعدي وعيد سؤالوريني مثل وسؤالوريني وحلب والله شاكي قصص لقد قصونا يددكي ورأيي انت بحريريني تدكينا وشاكني ولقد وحنبا وصلنا إنا نحريريني لهم ددك القول أري هذا الوحي كؤك وحريريني سكستانا وحوشاكني لعلهم تدك مدنان توضا يتذكرون وركان لو حريري إن يكون زمان أي مني أراد أبقى حريري نيو الذين آتيناهم الكتاب وحاجر جريدات داد كاملة دادكي هورا إنجيل يا طورد يا ديني هورا يقيني لكن قرآن كرمي عبد الله بن السلام با كاملة ويهودها سلمان الفارسي با كاملة ودينة النصارى استي نجاشي با كاملة وإسنا النصارى قل كدادكي أهل الكتاب كهاية هورا حضي انتو ذي بضنيد حميد ان يروا في عنواكو جرتي قال تعالى خبوحو يري الذين اخيارتا اتيناهم ان هرأو سيني قرآن كهور الكتاب كتب هرأن سيني انجيل اي توراد اي الزبور وكلا من قبله قرآن كان انتا سنسودقين لكي كتبتا لسيي هم كواس به قرآن كا اي يؤمنون الرمين ايان او واذا يطلع حديث قرآن كالله أغريو عليهم كركوذ اللغو أغريو قالوا وحيليهم آمنا حميني به قرآن كال إيا رسول كاللغو تجيه محمد لبضب الحميني سبب كنا وحاوي إنه قرآن كان إيا رسول كمحمد اللغو تجيه الحق متسغون من ربنا أنك ربك أن حقيبوك سغنياي إنا أنك تاريخ راضي بيك ورمايان كنا وحنا هنجرني من قبله انت عن قرآن كان يا محمد بأياني من مسلمي كوان لوه قنزا او تورات ايا انجيل ايا الزبور هايستانهين يا ربنا كو اسمح دو ابا القدي هداي رسوسي الديني وهر الرمية اي راعين اي كل اغمين هدانا النبي محمد ايا قرآنك اي رمية اي راعين اي كل اغمين سو لبا اجري الملع قال تعالى إلى وحو يري أولئك كوا أهل كتابك كمدها النبي ياشي هوري إيا الديني هوري فمي يرعي نبي غاندنب إيا قرآن كان رمي الرعي يؤتون وحلصين دون أجرهم أبال قد كودا مرتين لبكال ديني هوري النبياشي هوري رمين تي الرعي دي سميين أبال قد بيكولي نبي كان دنبي الدين تان دنبي رمين تي رميين الرعي مثل بعد بيكولي بما كي سببتي أي صبروا دل قاتلوا ديني هورنا واكو صبرين كوان دنبنا واكو صبرين وهو يدرؤون أي رعسيين بالحسنة وناد السيئة حمان تدقان الله تلمامي تطلقا في عن بيعاين قرط الله ديبو قل لأفلق هدئيو والنبي قال رومين تيزي الرعي ديسا لقو إلى عيام لقو عذاذيو الصفح والعفو إنا يقفكي إسكالدافان ويحمي إساك جيستان أي يكون أفالقودي جيرين كلك ويدرؤون وعي رعسين جيرين بالحسنة وناقة السيئة حماها ومما كي حقيان خزقناهم كده في نينة ينفقون ودوينك إبران لكيهاي يكون بحيان أو إذا سمعوا تبعد وضفعنان تارك إذا سمعوا حضي مغلان وسلمان عبد الله بن سلام نجاشي أوكالي اللغو عن ترابقش ورا المصلحة دون كجرين مصلحة آخرة كجرين ووحو فائدين أيال لارك أيال لغو اللي يرى لا يحقق الدرهم للمعاش هل ريال واتكون ولا تكهل الميسي واركاس ولا حسنة للمعاش وحصوابة وداخرة كويرة ترمالة عند ربقش اللي يرى مصلحة دون هي مد آخرة مدنا اللولة مجهده حتى يوحن نوعها مغلان أعرضوا وكجهد سدان عنه عن اللغو عند ربقش كلا شبايه مدى قيستان كما قيب قلان ما شلوها يسمى تاقان ويسكلوين وصدق الله إذ يقول وإذا مروا باللغو مروا كراما إذا قا إسكرامين أي ما شام مددين قلان تاما حقا سيكم مرايان والذين لا يشهدون الزور ما الحمى اللغوها يا كما قيب قلان وإذا مروا باللغو مروا كراما أعرضوا عن تربقشك أن حقي سيكجيستان حدي اللي لما كقيب كشان النوت مادان ما شاء الله يا وقالوا وحيد هذا لنا أنك وحان لنا أعمالنا أعماشا سمينه سالحة سواب كذا لا اكتس أنك أكله أنك أن لو قرى ولكم إذن وحد لديهن أعمالكم أنت ربقش كين يقولون كين أذن كاسكال ملايقة إذن سجيل إيسا إله إذن كل حساب طمع سلام عليكم تم تيد عده ما سلام تارك الليلة قف كما كانت كنغا قيسو في أمان الله مع سلام الليلة أذن دعاء لدى اللهين إحرير كوجران إن أضوح وضي ورحمد الله وذلك تقوي نيسا وما دعاي نيسي سلام متارك الليلة سلام تيك لتقيد تي النبي إبراهيم أبيه وكيري سلام عليك وكالوا فنواتي وكال سلام عليكم نبت قليل لهذان مهاجرة لا نبتغي الجاهلين أبالو حكومة درسنا حدادا وحيقفا إيدي سنين واني قروني يحقي الدين انكوشيك حدادا وحيقفا إيدي سنين حدادا وحيفا إيدي نين وهو حدوني آخران فحيشيكين وقتك محادي قلو مني معنكو لكي سنة كلك جاهل وحال ليلة وفك دقون إياقون لانيو عقلي يران بيسو قدرانتي اما صلحة محايا لي وقتك يدن تعسلك وقتك هذيني يمال يسكدر امرقاك انتو يهودان تري وحايسلاك انت اللقوقو تلقالي يدن حقيا وقتك لكن مركا وحن وحباهين لصوبة ووح وقتك اكي كمقن امرقاك اينا كمقن دمتادينا كمقن انا كوسا كيسا مش اذا سلام عليكم لان نبتغي الجاهلي ذاتك النوع عصوك لا وحكومة درسنا ناشا سنة مركا ما شأنه والله وقتي قادنا يا الولي وقتك والله اللي منها يا الوشيك والوين نكي وصو وقتي قادنا هبينك يمانك نسدافين هيني ولا يدري أن الأحمق دبالك ساس لموقع هبينك يمانك ويسكد بنا عمرك يسيب ايوه عمرك يسيب او جريبة هبينك أن يمانك أنوك كوما عمرك لبا مجيرو كلك وقتك هو مسجل تقيقة دادير انكو جرنا ولقا دينك وصول لغو الميس هبينك علي انا قيامك لماذا هبينك علي واكاسي سعودة قيامنا وكوس وصعودا كل كواح كاسي صعودا هي واح كوس وصعودا إن كستبع كوجيو كسوس صعودا ما كدهو إن ساعة الآتية إلى محول وايمانج وقت إيمانا يدوي إذن حداد هبينك إيا مالك إيس دافيسو وحاكو دافي إمريكاك حداد سعمل صالحة إيا وانا كدوبة تتكفى إيديسو واركو إسوا وقت يودو كل كنا لا نبتغي الجاهلين وحن وحقين وضبالة أنك مرسلنا وما نطلبنا وما نتقنو وحنكو مدرسنا أي لذين أما أنت وحيو لحظي بدك أنو تلماني المؤمنين تيوري على كتابك كم داي قرآن كي النبينا الرميسي أمثل عبد الله بن سلام ويهود كم دا سلمان الفارسي ويسر إيران ودسي لكن دين تان نصارى يستي نجاشي خكاسا كم دا خكرنا واجرين سيدانا مركا لبابا القد يوناك لغوسي من باب الترغيب أخيارتا لغو برايا وضوضيا لغو جعليسينا وددانقا الذين أخيارتا أتيناهم من سيني الكتاب أن هو توريدي إنجال كتب سيني توريدي إنجيل من قبله من قبل القرآن قرآن كان هرتيس أن سيني هم أخيارتاس به قرآنك أي يؤمنون فمين أيان نجاشي مركة أصحاب تهجرة وقلتها سورة المائدة إنو قصوا مرنها ديدان اللوبين قرتي الأغريي إنو أوي وأويري وحان نبي محمد لقود جيي يوهي عيسى لقود جيي تفير انتو قاد انتا سن لغو فرقه ومدحش وإذا يطلع هدي الأغري قرآنك عليهم حدي سلماني النجاشي عبد الله بن سلام لقود أغريهم قالوا وحي إليهم أمنا الرميني به قرآنك إيا النبي لقود جيي لبدا بالرميني سبب كان الرميني وحوي إنه قرآنك كان إيا النبي لقود جيي الحق من سجنه من ربنا أنك ربك نحجبك سجن ياي وحمحقق وهبالة ونشكي كجريم وامرك المشركين تلاقيه إن هذا إلا سحر يوثر إن هذا إلا قول البشر إن هذا إلا أساطير الأولين إن هذا إلا يفكن افتراه وعانوا عليه قوم آخر قل كي قال ذي بختك سبايا كوان إنه الحق من ربنا ملك لك مئمن كما نئمن كره أول الحق يقاني لكن قوى المشركين تحق محقيق واركين وثاني ويا لاب عابدايا أبيت كود بحق ماركين وانا أركي دونا إنه إله لا إله سبحانه لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك ارتاب وحي عجل الله ماركين لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافل إله ما يقاني آخر ما يقاني نبي ما يقاني ديني ما يقاني يوي أبيالكود أو يالكود وايسكم إسماعيل بن نبي دنبي إن تاسو كنا أنا كدم بيسي وحكمة لكن كوان حبيوقي كل كاسة وحيسو دليل شدن حتى القرآن كي مغلن هي القرآن كي هراء يقينن كل كاسة يسوعن إنه الحق من ربنا سبب كمرك حق كوكرتنا نواكنا إن كنا من قبله مسلمين أولا إلى كحرني ديننا هيسني نبيالنا تبسعني حقي بعد الواكلة كسينو إنا أنك كنا وحنا من قبله من قبل نزول القرآن قرآن كان انت سنسود دقينا وحنا عين مسلمين كوان لكو حريزا هقانسا مركائل ملوش شغي نغن كودي أبالقود كودي واكنا قال تعالى خبوح جري أولايك أخيار تاس يمتون واللسين دونا أجرهم أبالقود كودا مرتين لبكر اللصينة دبير النبي قتري عليه الصلاة والسلام قل لبعب القدلة قار وحاوها يكوان هدى عن كرتاق النهاي وددك أهل كتابك آها ودين تيورا كتوسنا تنى كتوسي لبعب القدلة إليه أدون منك ملكية أدبية وحبارة حرية قرسدة كاسنا لبعب أجر إليه ددك اللبعب أجر أي يكون جيران أولئك يؤتون أجرهم مرتين أبا القدكو ذا اللبق قورا لسينا كل كلية معها مما شيء سببتي الله سينا أي صبروا دلقاتينو أي طاعاتي كالصبرين معصية دينا كالصبرين مصيبة دي يوحي ربي قدرين أي كالصبرين وهو يدرؤون أي هدنا الرائيانو بالحسنة وناك السيئة حمو وصدي اللودة دي يولا عايو اللوقف ما فعل لقاتان وحنا ما أبال مريان وإسك دافر ووحي إسك لويهين أفحم اللغو شيقة بكمية أفره اللغو عابدة كوية أفر اللغو شيقة كوية أف قرآن اللغو أغريا كوية أف اللغو عيتمة بكمية مركا ننك يا آيا قوشي قيسة أني ممجيد دي هجري إيا واركان العين أني قفك العين يسماها نتك لواي ويدرؤون وحي راعيا بالحسنة وناقة أي أسيئة حماها اللوسو قدبيو أي راعيا ومن ماكي أوصاف طوضة يا لغوترنا كو صبر واي لمن الدلقاد واي صدحنا الديخس النموات ومن ماكي أن خزقناهم كل فنان يغسيني ينفقون وضدي إلى رالي كيهاي أي وحلو بحي أويري أي كبحينايين تلمان طوضة أفرادنا عفيف المية دو سنوات وبن نموات وإذا سمعوا هذي مغلان اللغو وارحموا أعرضوا وكجل سنايان أنه اللغو بي أو قالوا وحيدا لنا وحان لنا أعمالنا أمليالك أنك سميسانو أنك نلقو الحساب تمايا اسكلاف القد كذا ولكم أحد لديه أعمالكم إذن كان أمليالك الناد لديه سلام النبت قريا عليكم كورك إنات وحيد كدرسا مينو لا نبتغي مرات أنه أمتقنا ومدونا أنه الجاهلين وحن وحوغين مدونا أنه إنك لا تهدي من أحببت آيات سبب النزول إلا سبب النزول كذا وحو رسولك عليه الصلاة والسلام سادو الله سعوتان وهو به لنتي إساقو عروا شهبرتي اللبب بلوت كجير إساقو عروا شهبرتي اللبب بلوت كجير يوا به لنتي خبرتي وعلى شيء وحنان ذي سيته وليي أوويس عبد المطلب وأبيس عبد الله للي أحنان ذي سي قبطي عبد المطلب سولق علينا مركو النبي قال لي حسنا مراي عمري جيزة خييس أمي على متعدنا وذا ديلش وذاك عبد المطلب هذا عندكو هاي وذاك عبد المطلب أنا مركو النبي قال سيديه جيو أيولد مركو سيدي جري يا ابا مجد هو يعني مجد ابكون مجد عبد المطلب بن اضيا وعان وها قريش سغا مركا وايل مركا نفتي قفتي بشكل المي ثمان يلا من بولاي عبد الله قال النبي قال لي من رقي قال واتبني ابي طالب باحظ له الرقو في عنا وحي ابا محادو يدنا عافيسه كيريده واحد اركي جري أذو قد مركو النفض حيو أويانا الأوران أيا حقاكو سوك هذيني حقاما نحادي لأوي شيء أورانيك قيرين كما أويين وددوار لما ذي أدونا أم أويين وعبار بان سوجوغي ويل كان محمد وأن عادي أهين وإلى وحوين لما قيهي بعد يعمل أول هو يذي بالمتي أبيهين والنتي أني أودن بأيك لنتي ويل كي بعد يعمل كلك وحي ربي وطلق علي وين كان عادي ما حبال لقارك دونا سيكون له شأن عظيم بولي نبي النمية رسول لما ما يقانوك ما في كلايو لكن أمو بخور نغضى بولي بخور نمذنا كما فوق واسمه بخور كان عدلاي عبد المطالب كان عدلاي وابخور أبوبون وين كانوا يحي كلك هو حسني أمو وهي النغضى فقان جيدة وعرب ما مرة كلك هو حويل كان قاري لها واللوف لوف هيا وانت سأقول انت هذا في طالب الدار نعم انا قم بيوها مني كرتاو وحكو لها مقارن مايوي حتى وحكو لها مقارن ايكوكو ما امنين لكن هذا وحكو لها مالك انا قويل كي يقدي موهنتنا نقدا وحو يا لي عبد المطالب قعنت اني محمد وسيدي اجير وقفت قعنت ابي طالب وسانو قريين لبدي قعمود مركوز وقفت وتيجي صدح كردك انتو النفبح يساو هاي يعني أرد دردارة واكوين ويل كان هلا دورية دردارة واكوين تاي كلها انت النفطة كبه حيسي كانت النبي قولها كجي تسديرون تي أبو طالب من أيسان كوطة عبد المطالب من أول لفظي قعمو تسان كوين نفطة كبه كلها واسي تسديرون كانت النبي قولي وذلك أبو طالب هو واحد فيه وذلك كنا أمني جري ناقيسي يريريسي حدو صفين أبو ودن جري حدو فقاره يجيت كتجنا وودن جري إنكم عامين جري يعني أنت أبيه وحستونا كذا في سارة ذي باب الله بتأفرت إنسان وقاري أبي طالب وجوغا طبعاً كي سنة مكان لجوغي بو نولا أو نبيين النبي ياي إنو فميين اللي بكري واي أبي طالب نفتي بغبت نفتي هذا غبت النبي أني كان عادي وما منكي لو مري واي يبوها قراشي وحوال بكو ضيدي ورويلك كان ويل في عنان كاسين أما النقاقب كل كاوحو أرنتي سوس وطبع أبي طالب النفتي أوتيمي مركز النبي قد الفرشت يا عم قل لي كلمة حاج لك بها عند الله لا إله إلا الله محمد رسول الله انت كلية أنا أدعو إلى أكتي آخر كود دودة وحال كان كفر يا أبي الله ولالكي عطبة وشيبة والوليد بن المغيرة ملاعين تقرش بكور يكزن كل كون نبي قريتوز إلى يا عم قل لا إله إلا الله يا يوحي أترغب ملة عبد المطالب أترغب ملة أبيك ودين أبائك أبي طالب هذا يقول لمن يا دين في أبائه يهود قصو كارتا نعيسا ميا ودين الكاير هذا لكو تيزو كريسي أدبك ليسا وذلك يقول لكو درسي سريعتك بماشي كدعي نبي قوكو عليا يا عم قل لا إله إلا الله إياك أنا أترغب ملة عبد المطالب أبائه عربو لن حكومي جري دين تي سيمات كاللعاني سيدي وركي الله قدر ان دورين ايه فكان اخر ما قال ديني وديني ابائي قال لي اخو محمد قبل يوتيري ولي ايه ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البرية دينا لولا الحلارة او مخافة مصب معناها ولي ايه ولقى دينة محمد دين لمدى مجرته لولا الملامة أو حذار مصيبة لوجدتني سبب إلى والذين عايايا إلى الآن دد بعضوت سن عباس با مركو أضغى النف بحيري هل سمعت يا محمد وذلك أبو مغليك مايا لا إله إلا الله بوي عباس با يومي شفدي حسولك وحير ما أسمعني أنا قوح كلمان ميش وجوغي عباس الله بضوضة نبقى كذا اللي ير مركا مركا لو وايالا حقا دقا واحد صلى الله عليه وسلم سيدا نبيك أمقلي وايالي عباسنا أمقلي نبيك سماشا محوفا لي إنو أفكا ديركيس مركا مقلو لا إله إلا الله كل كاسيري ما أسمعني كوا انتي لور دافي طالب إسلامي مقود انت كذا بختي واد واتا آيات مركا أنا نبيك أوتيمي يعيلكوا ديركي إسلامي ماذا الله جعله قال تعالى خدو إنك هذيك محمد لا تهدي هنونك ما أبوري كرتد من روحات أحببت جعلاته من قواك سوكري أبو كوياي أدير كوياي سيخلاص يدعى عدمو كو سوكري لكن أذيك هنونك أبوري كرتد شقضا ما إله تاصل ولكن الله يهدي ما يشاء حتى نذرك إلى هنونك تلقل أذيك ما هنونك كرتد هي آية دي سورة توبة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وقال لك هاريوضك إنك هذه لا تهدي لا تخلق الهداية هنوكما أبوري كرتد في قلب من روح لا تسجده قال أحببت الجعلاتو إنك هذه لا تهدي ما هنون كرتد من روحات أحببت الجعلاتو ولكن الله معبود الحق أي هديها نونية من روحه يشاو الرب وهو إبانا أعلم كاقوم بذن هذه الرسولك بالمهتدين تدك هنون لغو تلقري إبانك سجد أريقا كاقانا وهو إبا أعلم كاقوم بذن بالمهتدين تدك هنون أيو وقالوا إن تبيحدا معك نوتا خطف قال لما ركي دعوه يدين ثلاثة رواه اتدار باطلة قدر الدارشان وحبك جري مركي ربي يا الرسول يا دين ترنايا اللي يرى وحيدي جري لولك أنا لك قالنا حقي حقا نلوق إمانا لفلا نلقلينا لولك أنا لك بعض قريش بالله حركو قدر داريني طيب حرم إله إلالي وقريش كقيمي بادا ونقيب إلى شنا بابا لدجي ونغار أربا لقو دايب انتي قد ايدينا ايكو بابا اي ايه وركاس محيولي ايه دردري وركاولي ايهين فنك ما كلك اعتذارك كما هرم قرش حد ساسا لليه هدني دادك مسلم كشيغان اي دول كإسلامي اي دين تو ضبقان اي كسعلا قال ان قبصني سي كلي وين ان قوانينتا اي هرم مركا اي دايحك امادك اي وحس عمين وحس عمين سنو هديك لو انا لقبصني حجدي الحميدار وقالوا وحير هذا مشركين تي كفار قرشوي من نطل عدان رعنو الهدى عنون معك أليق محمد كلجلة نتخطف وأن لضفا من أرضنا للك أن لك قادر إله جيري سبحانه أول أمن مكين موانا دجين لهم قريش حرما حرم كان قيم قبضا أمينا نبادين دا يجبى لو صورهرا إليه حرمك ثمرات كل شيء شيء لارك مريس الله صورهرا رزقا دافين من لدنا أن لك إباك سندا أنك دافيني أم بدجيني أساس محيول أيهن ولكن أكثرهم بلنكوت لا يعلمون واحدا ماذا إشكح الله يوم وقالوا مشركين تي وحي لذين إن تبي حدان رعنو الهدى هنون معك هذه محمد كلجرة هنونك يدين تدورت حدان رعنو ونحرك يلقنك كتقنو نتخذف وانا لدفع من أرضنا نلقى أن لقى قادنا يو دول بان روقين مانا إي أولا من مكين موانا دجين لهم إياك حرما ما القيم لو حرمله مكة المكرمة آمينا والنبات قليها يجب الله كحيو إليه حرمك ثمرات كل شيء شيء لارك كل جسمه فزقا دافين درتت من لدنا أكثرنا لأنك دافيني ولكن أكثرهم بلنكوت لا يعلمون وحموكوت وكما أهلكنا من قرية عندك مؤيم بدن لهلاقي يا يجي لغوانين يا وكم بضانا أهلكنا انت رقنا من قرية تكمن محان رقنا ربي يري بطيرة كبيرتي معيشتها نلوش هذا يلا نانت هذا كو كبيرتي وفتلك تاس موقتا مساكنهم أقلدوا ديوي لم تسكن لمدقين من بعدهم قداشوت إلا قين حرق الممؤغي وفسحوتا وكدها لو قرحكو قبطو وانتو هكذا كعرها بمؤغي أقلدوا دي لمدقين إلى وحجر وكنا وحانهانا نحن أنك إباء الوارثين إنا نلحلو أنت أمددك حاقنو أنك الله ندونك وهرو وما كان ربك حتى هلاك بقايا هلاك الله بشر ديبو ليه آيادا آياد يابلوي تدك ملك اللي هلاك أيو لبشر ديبا هلاك كور ريسا شر ديبا كوبان ولدان اللي هلاك أيين رسول الله ديرو هدان بالرسول الله ديرين إن أيان قارين لما هلاقوا شرطيق اللبادنا إن أي دولمي سمايان كلكي اللودي كقضال أي دولمي سمايان كلك مركا أي لبادا كل ما اندريد رسول الله ديري اللودي كيكو إيا دولمي مركو رسول كي ديري كقضال لا سمايان لبادا إن أي مادان مهانا إسك ما هلاقوا آيادانا عديسي وما كان ربوك هذه الرسول محمد أي رسول كالربيق ماها مهلك القرى تقموين كمدرقة حتى يبعث إلى أودر في أمها أم القرى تقموين كتأوين وعاصمة دي كمثل كيوين ورسولا ديرو مدل الديري قويات الأغرية عليهم أهل القرى كوركوضة آياتنا آيات كنقاكو أغرية شرقي كوادواكا كيلا بادواكنا إلى وحي لهم كنا معا وحان وإنت أنهلاقني ولقنا ما هلاقين مهلك القرى تقموينك إن أنه هلاقنا دواتي وحقيه قلنا لك قادن ما لنا هلاقي ما لكن ظلمك أي سمين أيان إيا الديدة حق الديدة أيان أي هلاك السبب هو لبدي هلاك السبب تواهي لبدي بواجوبان أولا رسول الله ديري أفضل خلق الله على الإطلاق محمد عليه الصلاة والسلام أي الله ديري ثانيا اللي بينيا ومحمد بينيا ظلمك وكجرا حد هلاك لو يهي يقول لك قاتل وكم بدنا أهلكنا انت رقنا من قرية دقم انت رقنا بدنا قطيرة كبيرتي معيشتان ورشيدة فتلك تاس مساكنهم أقل ضيواي لم تسكن لمدقين من بعدهم قلاشوا إلا قليلا حرق المم وقية وكنا وحانا حاني نحن أنك الوارثين إن نلحلو وما كان ربك ربك ماها مهلك القرى تقوينك من ذلك حتى يبعث إلى ربي أودره في أمها أم القرى تقمونك تأوين أم الأعضاء عاصمة نقال الملحظة ورسولا ديرو يطلو أغرية عليهم أهل القرى كوركوضة آياتنا آيات كنقاكو أغرية وما كنا ما أنوها نهلك القرى تقمين أنوها لقنو إلا عدانو تقمها لقني وأهل خاطت كذا أظالمون قردرنايو كل كمرة لمركات قردرنتاي حلاك فلون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وحيك جوابي سآيضا لفضا آيضا حتى إيرادين هدان كرمين لول كان لقدفا حداد وحرميس لول كان هدين لدفي هدان لدفين نولن أديون بقيم مره وفيه معلومات نولن وادن بختين إيسا لكن هداد آخرة قيم كيالته وانت الإيمان صاحب صوبا يعمل صالح سميسو اد اخرا ملكيسو ان نلوين كل كالدنيا هدين لدفينيو حدان لدفينيو وحي حكوميو وحكون اولاديو ايضا لنبه اللما هلا تعالى حبيوحو يريو ما وتيتم وحا ادونك الليدين كسيو ومن شيء وحكاستا مدحنمو يا مال يا عافمال أولاد عانيه ولدين لغسيه فمتاع الحياة نرى الراحة دوي الدنيا هو سيسي وزينتها قرح دوي تسحق لي وما عند الله إلى أكتي وحيان أدن بلافة أجناء أحور العين أبرواقية بشبشة أخير كفعنان بدن أدن وحيان لإذلك وأبقى كسار راكسية بدن كان مرة قاي المعلومات جوغيسة لكن تسخاري دون من لديهنه وأبقى كاسر راكسي يبضا أفلا تعقلون وحمك سيسين ميا شير ولمانا ومحباهاي محادوك دورسان يسين شيقي ميبضا ولمانا عقل لأنا ميسي خجرت أفمن روح أن وعدناه ويبوهني وعدا يبوه حسنا ونقزا قفا جنة ويبوهني فهو إساق لقيه لكل ما وعده ما كمن قفل طوء أن متعناه راح سيني متع الحياة من الراحة الدنيا هو سيسا محاك دنبايا ثم هو يوم القيامة من المحضرين عذاب لقينا مالين تقيام ثم كذلك هو إساق يوم القيامة قيامة مالين تهدا من المحضرين في النار نار قده هدكو اللقود ديارنا كمدا لبدا نسكو من المياء اسكمد ما لبا اسكدو اسكارتانا ما وما اوتيتم وعلى وحي ليدين سيوم من شيء وعكستها فمتعو الحياة نرى الراحة الدنيا هو سيسو وزينتها نرى شان هو سيسق روح لديو وما عند الله الى اكتي وعيال اخير في عنام بضن وابقى دبال الجوغد بضن ايه فلا تعقلوا مويدا وحقراني حداد وحقراني سان لبدا نسمك قدان وعن المهجوبة يوسن إذن سيجينين وحاس أن دمانين يقيمي قبضا هل كان كينا إيا دادال كينا لن هل نغضو سيدة آخرة بدا في جنة الهيلة تنهايز كل بنا أفلا تعقلوا أفمان أحد وعدناه أن يبوهنا رب إلي سبحانه وعد يبوه حسنا وناكسا ومؤمنك جنة الله يبوهي إن الذين آمنوا وعملوا صالحات لهم جنات النعيم كل كذاتك إيمانك صوبا هي عملك صحيح اللي يمد ذاتك أسجنة الله يبوهي وحي إله يبوهي نوح لقفا ما إن الله لا يخلف الميعاد إنه كان وعده ماتيا أفمن أحد وعدناه أن يبوهني وعد يبوه حسنا وناكسا وهو المؤمن كإله ما يوهي وفهو يسقي لاغيه يبوهي الله يبوهي لكل ما ميا كمن لمضى أن متعناه فحسيني متع الحياة الدنيا الدنيا ذا نرش هذا هو الكافر قال كوي ما الموجو قايا ما حكدن بينا ثم كقلال هو يسقي يوم القيامة قيامة ذا مالين تهدا من المحضرين نار قدهت كوالو قدياريو أيو كميز يعيو ويوم يناديهم ومظهر من مظاهر القيامة قيامة مركة لتبنية أونك أرسنية أوحما قنجرين أخالق يا مخلوق يسر تاقنيين أيها مشركين تلالهاد لا يوحى للايه قلدي اد كفوت غبسن جرتين اد الى كسوك كأن ليالتين عاوي ما رين تعدقو تلكسين وامانت اول با ايقا لغمق لايقو لي هؤلاء شفعاؤنا عند الله الى هيك تهدين لتكوانا وحنو قبنا مل الهجرينو ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله مل الهجرينو الى حواكا اخر نواتا بل وحي ادبس عن جرتين واحدين وحيين ترايين قال تعالى حبي وحيين واذكر ايها الرسول الكريم ومده وحدو شاكتا يوما مالين اشاك يوم يابلو يناديهم الى دواقا امدها او فيقولوا والى بهدونوا اين شركائي كوي وحلينا ودا جنايا اللي اقرب ودي اللي اقار ودي اوي الذين شركذا اد كنتم في الدنيا الدنيا كوا هاجرتين تزعمون كوا كبين هواسا انهم شركائي ان امامر كالحية حتى الملائكة هاي ايه حتى النبي هاي ايه حتى الرسول هاي ايه حتى السالحين هاي حتى الحديقة هاي حتى الاحيال هاي حتى القرية هاي وحد يقرب وديني وحبي تلايين ايه جرتين اوي وحاحظ الله يقول ذي اللي دمس عدي قال الذين وحي وحيكو هذلا حق واجبي عليهم كركو ذا القو اري ايب عذابكو يكوحكونا الا عابدي جري والرؤساء الضلال شركيك ايه فسادك وايه الذي دتك اوهر سعدي واي وحي هذا ربنا يا ربنا قفني كرك اني عابد اي مجد ياكو دعي كرا والسور تاقن ياهي ربنا يا ربنا انك ربك انو حاولا يكو ان تدوينها الذين كو اغوين انباديين ان تبس عدي اغويناهم وانباديين كما غوينا صاروا باديون هرت ايجا ما ان نقصبين او ما ان نحوغين انك النفط النظر ما ان نهنوصني كلك مقفى النفطي سكاجع الفاقي دو شيء لا يعطيه قفوح النفطي سوى مقصين ايو كلك كوان لتبس عدو ايجا يالنوصن اي كلك ما انت ايجا اللنسنيهين اي هنون كسين اي والنفط ذكاجع ليهين اغويناهم باديين اغويناهم وباديين كما غوينا سانو باديون ايو كالي معنى انك ايجا باديان اسلو ضاحيون من ان نقصبين خيار كودي نقول راعيون ما انت ستبرعنا اليك وركودك مجرنو فانا كان كمرني وحان نقول حكم تبا اذان كوز جوغنا ايجا ايجا قارو دونو تبرعنا وقار مرني اليك اذيك ربيا انكو قار مرنو كو برين نقولني اما كانوا كوان ما ينا هنجرين ايانا انك يعبدون كوان عابدو انك انما عابد جر سيداسي كواهوها الله يا مركاسا اللي يراهوها ياهي والبالو يارا كل كادي اسنامي اما لا يعقل يا موضا هاي وقيل وحلو يرا ادعوا وعا شركاءكم وحد اله وحلو داجين جرتين وعا فدعوهم كل كاسي اسنامتي يا لابتي يا وحي يا موضي او يارا اما بشركي يا مخلوقاتك كل كور كان عابد جر هبلو كالي يا هو كنها انت دو تاقيني يا كل حكرة فدعوهم وهو ياران فلم يستجيبوا هو ميراهين لهم يقل محان هو لو دهين والرابو العذاب تنار هدواتا وودوا وحيج عليسان لو أنهم إيقائني كانوا في الدنيا كوا هذا يعتدون انت لك قارا مركز أفرت اللقنين وحيج عليسان أدونك إني كوا كوا نمسان هذا انت اسمرك لو جيد يوحي لدبس علي او وحا لرهد الله ضدك او وحا لليه رسول اللي يدين صدري كتبنا واللقو صدري رسول شي ورك يدين ساكتي محاد يشن محاد يالي ويسن ويوم ما لنشك يناديهم وإله يالي دون ضدك او فيقولوا له دون ماذا محاد اجبتم كوغلاتين المرسلين ضدك يا لرهد الله خصوصي الله يدين صوتين ورك يدين كنان محاد وقلاتين محاد الديدين وحلا قرنا ملوان لغول إرسان يحي فعميات وحاين دباشا عليهم ذاتك كركوضا ألم باقوا وريالك باباها مالو لقا قماله يومئذ مالنتا وفهم إياقا لا يتساءلون وحبيس ويدين مايا قبا قبا دي وحاول انت ادونك اللي قلنه ليه ايمان صوبا يا عمل صالح قفك سمية كاسوا قولي سي قال تعالى فاما من رب تاب كالنغض يقفك قال لماذا شركي نفاق كالنغض اللو طوبت كيني او امانا حق النبو الرمي او عمل سمية صالحا عمل صوبا فعصاه حاسبا ان يكون انو كاس اهانا من المفلحين دتك قولي سو عدالتي لا يفير اما من تاب حملنا لما دهن ماذا لما تلمامي مالا لما تلمامي تاريخ فلان لما دهن ادونك مركي الله ابوري الى مالك اللي قدينا قفك هوشيسا نقوتو انو قفكو قال اله وقال نقضو نب افرما يحق عمل في عيني مال اللي باناي من موصول مشتريوه قفكي منا الليلة لبدينا منا الليلة سدحدينا منا الليلة بالعنتي منا الليلة فقي منا الليلة كلمة من وموصول مشترك قف الله قف الله قف كيسان يالا سانو النقنا واذكر رسولك شرفت له وشك دادك يوم مال يناديهم إله ويري دونه وفيقول وإله دادك كله دونه أولا وإله دلبنا وحي لقار وذي إلا قرب وذي أين شركائي كوي وحي لوذاكي آوي وكي يالو جيدنا وحي غير الله عابد الله جيدنا يا لغادنا وحي العابد جري أين شركائي تتكي وحي لها اللي لا عابد هاي شري خير بص لقف لهاي آوي الذين شركائي آوي آت كنتم أذيكا مشركين تا أهان جرتين تزعمونك وكبين هواسا أنهم شركاؤ لي إني أنا وحي لو ذاقا آت كبين هواسي جرتين آوي قال الذين كوي وحي لذا حقه واجبي عليهم كركوضة القول ألي إيب ربنا يا ربنا أنك ربك أنه هؤلاء كوى أن تدوينها الذين كوي أن أغوينا باضيين أغويناهم أنك باضيين أون أين دل السعودين كما غوينا سان أنك باللفا أنك أباضيون أن إيقنا أباضيين ما أكرهناكم على الغواي باضي نمدكم أن ننقصب وإذا كان دفكعون تبرعنا حتى هو بري نقولنا إليك هذه إباء أنكو بري نقولنا وحن مسؤول كالنهاي أما أنت وذا كو وذنه مجران إما كانوا ما يناهي إيانا أنك يعبدونك وعابد آياتك لبل كانوا يعبدون الجن جن إيا جاني عابد جران أنك نمع عابد جرين وقيل وحا مركز ليلة ادعوا وحا شركاءكم إلهي وعدو شريكيه لجرتان أييرا فدعوهم وأييران فلم يستجيبوا شركذي هوم يراهين لهم كوان ياري ورأوا سيولنيهم وحي أركان العذاب عذاب أركان وودوا وحي جعليستان لو أنهم حتى إيجا كانوا في الدنيا كوهدان جعليستان يهتدون كوان ونو ويوم مال وشئين جريسو يناديهم وإله دتك وعا وشركذي ملكي لويديو ألا لا يأتي شركذي والله قبعي رسول الله يدين صدري أو كتب الله يدين صدجي حق الله يدين شاقي معادش المحيدا يالي فيقول يبوح لها ماذا محاد أجبتم كو قراتين المرسلين كو الله يدين صدري فعميت وحمد وباتا عليهم كركوزة كمد وباتا الأنباء ورى الريال وحل شاقا مالي تعمين ربي لا يمات هذا الله شاقا مالي يومئذ مالينتا وفهم ذاتك لا يتساءلون وحسوي دين مهايين كرد على الله الذين فأما من روح طاب إله النغضي أوحي قفز قلي كان نغضي الله النغضي وآمان حق دبور رميي وعامل سميي صالحا عمل صوبا فعسى وحاه بالا أن يكون إنو كاسهانا من المفلحين إن تقبو ليستي وربك يخلق ما يشاء وربك أذيك ربك أن يخلق أبورا ما يشاء وحو الرب ويختار وحو دورته ما يشاء وحو الرب كلك خيار بوح الله له أدو ما خيار مليه ما لا خيار محاجر وحي ربي وشاقي ودجيي أسمح وطاع الولي أدون ملكي أولا لي آتاي خيارنا مليه ساتربتنا مليه لي كرتي وحي ربي كو دورته أدرو ما يسور هذا قصبا عنه أما إلى خيار لي كلك وح خيار لي ونبيهين ملها وربك هذه ربك يخلق ما يشاء وحربوهما ويختار ما يشاء وحربو دورته ما كان ضدك وما سجناني لهم يجا الخيارة خيار ضدك وما سجناني منهجك بدجيو يا مأموراتك وإلى هذا ماذا فرو يا منهياتك وهذا ماذا كربو لو حرموا له كان سما لضوا سان ربان يلا مايا إذا بدروا إنسان ربان يلا كسور قلما سبحان الله إلى إبلاهم بدنا وتعالى خبي وهو ككر نغضي أما يشركون وحان إلى أشرك يلاي مخلوقا إلهي وككر هذا محايا لي دون الإنسان لك يوحان إله أبو رئيس كل ركبه وحان إله اللي قرب يقار ولا محايا سميين هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دون إلهي هل قرب وضو أو هل قار وضو ام حي قبتان حدو اله ابوري اون كولن ايغان ان وحبا ابوري موحد قرن ويشي افما يخلقو كما لا يخلقو الهي وحو البابوري وحن وحبا ابوري وهم يخلقون لبدا ماسما افما يخلقو كما لا يخلقو افلا تذكروا مسكح مجر ثمية مان مجر مية سيدا الهي ادوميس الله سيمي سا الهي اونكي وحن لوغد عيسي درسي قولنا بوحوكو سابسيها سورة دوامكي وسورة التوحيد تندي وحا ألا لقار وضا أما لقارب وضا ألا لدك اللهم جدنا ماها إلا لقار وضا كل كاسور ربي سبحانه سبحان الله ألا عبل أنبضانا وتعالى خبه وأوكا كورنغضي أما وحا أن يشركون المشركين إله اللو ذا جناي والربك أذيك ربك أن يعلمه ما تكن صدورهم ذاتك اللابتو ذا وحي قرين ايسو حن اياسا حن ايبين ألا اوغا كوان لقرب وذا موقيهين علاشي مسكع ليمانك وعلوايو موقيهين وما يعلنون يا وحي موجين ايان وهو ألا الله معبود حقه لا إله أحد قبل وعابد مجره إلا هو إساق كليا ماهانه له إبا كليا ساره الحمد مهد في الولاء الدنك كلياي والآخرة كلياي وله كلمة ساله الحكم قدوم فلايا يقرم المرأة وإليه إلى الله أترجعون الليئين هداد وركان قادتين ودودد حلاشة قادين إيا هداد قص إيا لبي بغتي ودتين لبضف إله اللوتك والذين لحساب تمو وربك هذه ربك يخلق ما يشاء وحربه أيو أبورا ويختار وحربه أيو دورتا لا معقبا لحكمه ولا رد لقضائه وهو سريع الحساب يحكم ما يريد ويفعل ما يشاء يخلق ما يشاء ويختار وحرب دورتا ما كان لهم أمك وماهان الخيارة وحد ورش سبحان الله خبعب الأنب ذنا وتعالى خبي واككر نغضي أما وحاي يشركون وحلو ذا جنايين وربك أذيك ربك كلي أي علموا أب ما تكن صدورهم وما لها أما النفلها حبت كوضا وحو قرنا توحيد خالصة إيا شرك إيا النفاق إيا كبر إيا عجب إيا إسلوينان وحلو وحي الله بتلوها ألا أب وما أنا ألا أب أن يعلنون موجنايان كلك وحل موجيي إيا وحل قريي وحسكو سيوك إلى كلية تاجرة أسأل اللي إلى هذا عالم الغيب وشهاد وحق صن يا وحم وغضا لبدا بكاريكي ساوك عليم بلا تسدو أسأل كليها لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء إن وحجرة يا بل وحجرة وحكا قرصون ملك يا بني إنها إنتكو مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله نقعكو قريم ملك استوحكي كل علمك اسمحيتك حبل لقوك هذي كليكي ساله ثم علموا وذاك أنكرن وما يعلنون وحي موجنايا وهو بكلي الله معبود حقها لا إله كل حد معبود مجره إلا هو يسقى مهانه له كلي الحمد مهضل في الولاء الدنيا قل هذا ومحمود كياي ويسقى هو إحسان إيا أبار أمكي سلك أن الفضل بيد الله يؤتيه ما يشاء والآخرة آخرة قل هذا يسقى كوا مهات كل أحد كلامه وله كلي الحكم قدون له وإليه إلى الله أترجعون الليلين قال ماشي أدلي أبلاك بالله باتي قال تعالى مشركين تي مركة والوسو جيستي وحال يري قول أيها الرسول الكريم رسولك شرفت له بالويدية وحاتر هذا أرأيتم قالوا وحديث يكتان إن جعل الله إبهدو يالو عليكم كركينا الليلة هبين سرمدا جوكتو قبل كاتو دعا هدي هبين ليدين ضف إلى يوم القيامة هبينات ومالين برتد لوايو سؤالو من إله واكوما معبود غير الله يأتيكم إذن الله مانا بالرياء نفتين شاك قفك افتين إذن كان واهب الله أفلا تسمعون مويدا وحمغلي وقلك يا شنقر جيرنا هبين ايطاي أوح الله مغلا ساسا أفلا تسمعون لولي سؤال بدواتنا قل رسول الله حاطر هذا أرأيتم قال إيه شاك إن جعل الله إبهدو يالو عليكم كركينا النهار مالين لماذا سرمدا جوكتو حبين بعد الله إذن كنافو وهم قرعة انتي بلد اللي سورو سيدة نالكان لدقاجين وايو إلى يوم القيامة حتى مالنا هاتو من إله معبود واكما غير الله إله أنا نهين يأتيكم إذن الله إمانا في ليل حبين تسكنون أدرى عيزتان فيه حبين كالقديسة أفلا تبصرون وعن حق لإذن شاقا ماركي سنمية هذا هو من رحمته واجب لكم الله إنه هبين يمال سمايو إرئي نور سمايو مخلوقات سمايو يا كورك كساري يا كواجب يمايو والرحمة ديسة ومن رحمته إلى أن حريص ديسة درتت وجعل يالي لكم أذنك الليل هبين إذن يالي والنهار مال إذن يالي لتسكنوا هبينك ينقون إيسا إن النساتان في هبينك قديسة ولتبلغوا مال انت النقون إيسا ولتبتغوا إن الجرستان من فضله داغ دي أبا حبينا كمان مارنتان مالنا كمان مارنتان ولعلكم مدنانتين أتشكرون إلى إن أتكون مهديسان أدمدنتهين أسان بيدينكو يليو قولك حجدي وإلا إسكسو دوائي خبيني ماذا سانوك الأبينك يا مالنك يوحو إلى أدو ماذا أسميه مركا لغوشيك قلوهي ياكو حكتا قلوهي وحا واهي أحدك وحا نسميه إيه ربي أمعبود نوه إله نمو إيه عبادية دبك عمضان وحن وحقبانين محوية مركا ظلم بي نقو نيسا إيه بانية تزوير وحن وحكو أهلين قورت حقي إيه بلسيو إيه دين سؤاشانا كجوكتا ويوم ماريو شك رسول الله يناديهم إله أمك ودن أييرا وفيقولوا لها أين شركائي كوي وح إلى لهاي آوي الذين شركذات كنتم هانجلتين تزعمون كوى كبين هواسا إن الشركاء إليه كل كان نبي ياشبا انتي أمدا لقبحيه أمر خاتل وقدقا ونزعنا واسبنا من كل أمة أمدا لأرك كل قدوحا كبح بحنينا شهيدا مدكو مرخاتكا وهو نبيهم نبي قوذيو كل كاسان يا فقلنا أبو إلهي سبحانه وعندنا حتو ضديه لك على برهانكم وهذه كان نبي الله إذن صدر الدين لنبينا واك وهو النبي إذن شاكي وادي دين جدا الحيشتين ما انت أتكو قد بيسين كان انت وحليك فعالموا وحاؤونك إذا إنك وقادا أن الحق لله قر الله لي حق الله لي ونقدم ما انت سأل الله لي وحيك الحق وانقوم وهي حق محال ليرا الشيء ثابت الذي لا يتغير ولا يتبدل ولا يتحول وحا أن لوايني إن بدل من حق ليرا كلك إله رسوشيسا يوحو شيئا بدل من وحاقا ورنا أصغا وحا أن الله شيئين حل واكجر وايا ولا وايا وظل وحالهما أنهم ذاتك حق وذاك اللهم ما وحي كانوا هانجرا يفترون كوا بانوا وحي لبينه من أي ولحي كيالي إيا ولحي تلايين للاي إبروال لواي وحرم نغضو قيامة اللو تقي إله وين واحد سبحانه قلوا حاطر هذا رسول الله أرأيتم قالي شيئا إن جعل الله حدي إبيالو عليكم كركينا الليل هبينك حدو سرمدا جوكتبك يالا هبينك لبدلي بوايو مال برتد لوايو تن إيا قرمو بالمية سنة مية ما إلى يوم القيامة قيامة ما لين تري أنت اللي جاكارو حبين جوبتا هذين نقطو من إله أحد العابد واكما أو غير الله إله غيرك أو يأتيكم إذن لائما بضياء نفتين أفلا تسمعون وحق الذين شيئا مويدا مغلينين قل وحاطر هذا أرأيتم إن شيئا إن جعل الله حديئة بيّاله عليكم كركين النهار مال سرمدا هدون جوكتك ييّاله إلى يوم القيامة قيامة مال تيلا من إله معبود وأكوما غير الله ألا غير كيا يأتيكم إذن لائمانا بالليل هبينات تسكنون النساتان في هذين كقديس أفلا تبصرون وحجية قر لإذين شيئا مار كيسينو ومن رحمته نحريستي صدرت أيو جعل يالي أب لكم لأجلكم أذين كهنكين الليل هبينو إذين يالي والنهار مارينو إذين يالي لتسكنوا إن هذا نساتان في هذين كقديس ولتبتغوا إن أدراستان عنتو مالنت من فضله إلى دغدي ساد مالنتي دونتان ولعلكم تشكرون إن هذي لهبينكي إيا مالنتي إيا الراحتي إيا رزقي أطلب ذب إله إذنكو قلديسي وما هذ نغضان ويوم مالن وشك أمضاها من أديهم وإلى دتك وياري دونو أو فيقولوا إبهو به دونو أين شركائي كوي وحلي لو ذا جنايي آوي الذين شركذات كنتم هانجلتين تزعمونك وكبين هواسة ونزعنا وعنسبنا من كل أمة وما لارك كل قدان كسبنا شهيدا أحدكم أرخاتك عن نبي قديو وفقلنا وحن دبدهنا أمة به ما أنت لك لقر قادنا قبل وضح الله يا محكمة عدلية ومحكمة الله عز وجل أن لا لوش قادني لك لحقين قفنا كل عني قفنا كل عني أما أنت اللي جوغا فقلنا وحدنا هاتون لك علي برهانكم حجدين حج الله ما هيا فعلموا وحيدتك وقادا أن الحق هم إني لله كلية وسبناتي وظل وحالهم عنهم وماذا حق وذكرهم ما وحي كانوا في الدنيا الدنيا ذكوذي هذو ومضوكوها أنجلا يفترونك وكبين أنت والله أعلم.